يعني مع الأسف أن كثير من طلاب العلم هذا موجود الآن، يعني من السهل اليسير عليه أن يأتي أحد زملائه ويطرق الباب ويقول عندنا مشوار ويركب بعد صلاة العصر ولا يرجع إلا بعد هزيع من الليل، وقد يتطلب المشوار أيام وهو في ذلك فرح مبسوط مسرور، وقد تقول له أمه أوصلني إلى أختي خالتك بالحي نفسه، فيصعب عليه والله أنا مشغول وشبدي، عندي اختبارات وعندي مراجعة وعندي درس بتأهب للدرس المغرب، أي مدينة مشكلة. هذا موجود بكثرة، ما هو موجود بالندرة، موجود بكثرة، يعني كثير من البيوت تعاني من هذا الإشكال، والأسئلة في هذا المجال حدث ولا حرج. ولدهم من الأخيار وطالب علم ولازم الشيوخ، فإذا قيل له أدنى أمر أوصلنا إلى المكان الفلاني أو أحضر لنا كذا، قال أنا مشغول. هذه هي النية التي يتحدث عنها الحافظ بن رجب رحمه الله. يعني ولا يعني أننا نقول أن حجه باطل يعني موافقة لهذه الفتوى، لا، لكن ينبغي أن ننتبه لمثل هذه الأمور، لا بد أن يكون لهذا الكلام واقع في النفس، يعني نراجع حساباتنا، ولا يلزم من هذا أن نوافق من أفتاه ببطلان حجة الإسلام، إنما يساق مثل هذا الكلام لبيان أهمية الإخلاص في العمل، وأيضا الموازنة بين الأمور والمفاضلة بين العبادات. يعني أنت ارتكبت مستحب، لو يمرك زميل يقول والله نبي نعتمر، يقول جزاك الله خير أنت عنتنا على الخير، لكن لو تقول له أمه أو أبوه نبي نعتمر ثقل عليه، قال أنا مشغول أنا من الفاضي. صار ما ليس المقصود ذات العمرة ولا ذات الحج، المقصود رفقة فلان وعلان. يعني والإنسان يدرك من نفسه إذا استرسل في مثل هذه الأمور، من أصعب الأمور إليه صحبة الأخيار. يعني تجد شخص من خيار الناس إذا طرق الباب أو دخل استراحة في مجموعة من الأخيار الشباب تبرموا به، لماذا؟ لأنه لا يجاذبهم أطراف الحديث الذي تعودوا عليه من الكلام اللي بعضه مباح ويجر إلى غير المباح، فتجد يثقل على